هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما زلنا مع الأحاديث المتعلقة بأحكام الصيام. وقفنا أظن عند صلاة الجمعة أو الصيام في يوم الجمعة. تفضل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، واغفر لوالديه وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. حسنت. هذا الحديث أو هذين الحديثين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى في بيان النهي عن صوم يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو اليوم المعروف الذي نحن فيه الآن، وهو أفضل الأيام عند الله عز وجل. فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه من الجنة، وفيه أيضا تقوم الساعة، ولذلك خص الله جل وعلا هذا اليوم بجملة من العبادات والطاعات. وهذا اليوم يسمى بيوم عيد المسلمين. عيد هو أحد الأعياد، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، عيد المسلمين الأسبوعي، لكنه لا يأخذ أحكام العيدين المشتملة على شيء من الأذكار وشيء من العبادات الأخرى، وإنما فيه صلاة الجمعة، وفيه أيضا بعض السنن، ومضى معنا فيما سبق أحكام يوم الجمعة. وكان يسمى يوم الجمعة في الجاهلية بالعروبة، وسمى يوم الجمعة قيل لاجتماع الناس فيه في صلاة الجمعة، وقيل لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين، جميع الخلق عندما تقوم الساعة، وذكروا شيئا من هذا. ولأبي عبد الله ابن القيم رحمة الله عليه كلام ماتع وجميل في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ذكر أطال النفس في ذكر خصائص يوم الجمعة وفي ذكر شيء من أحكام يوم الجمعة. فيحسن بطالب العلم أن يراجع مثل هذه الفصول وهذه الأحكام، في يعني خاصة إذا تكلم فيها مثل ابن القيم من أهل التحقيق وغيرهم. الحديث الأول حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام. لا تختصوا، وجاءت بلفظتين: لا تختصوا ولا تخصوا، ذكرهما النووي رحمه الله تعالى، وكلاهما في مسلم. لا تختصوا ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. هذا الحديث فيه نهي عن تخصيص يوم الجمعة بقيام من دون سائر الليالي، بمعنى أن يأتي الإنسان في يوم الجمعة مثلا فيقوم هذه الليلة، وأما بقية الليالي فيترك قيامه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولذلك من خص ليلة الجمعة بقيام من دون سائر الليالي فقد ابتدع في دين الله، لأن من يوظف ويخصص هذه الليالي وهذه الأيام بشيء من العبادات هو صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال، وهو محل الشاهد، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أيضا فيه نهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فينهى عن تخصيص ليلتها بقيام وعن يوم الجمعة بالصيام. واختلف العلماء في النهي هنا، هل هو على التحريم أم على الكراهة، أم على الكراهة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى تحريم صوم يوم الجمعة، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه، ولذلك قالوا بتحريمه. قول الثاني قالوا بالكراهة، وهو الراجح، يكره صيام يوم الجمعة. والذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة أنه إذا صام أحد قبله أو بعده فإن النهي ينتفي هنا، لا يكون نهيا، فدل على أن المقصود هو إفراده بالصيام. فلو صامه أحد وصام قبله أو بعده فإن النهي ينتفي هنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال لها صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال لها صمت تصومين يوما بعده أو تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإفطار، أمرها بالإفطار. ولذلك صوم الجمعة على مراتب. الأول إن كان هذا الصوم يصومه الإنسان عادة، يصوم صوما عادة فوافق يوم الجمعة، فما حكم الصوم؟ صحيح، مثل رجل يصوم ماذا؟ يوما ويفطر يوما، فوافق يوم الصوم يوم الجمعة، نقول الصوم صحيح، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. الثاني إن وافق يوم الجمعة أحد المواسم المشروعة مثل يوم عرفة أو يوم عاشوراء مثلا، فهل له أن يصوم يوم الجمعة ويفرده؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لم يتقصد إفراد يوم الجمعة بالصيام، وإنما صام هذا اليوم الشريف. ولذلك مثلا إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة، ماذا يقول الناس؟ صام الجمعة ولا صام عرفة؟ يقول صام عرفة. وإذا كان يوم عاشوراء يقول صام عاشوراء، ما يقال بأنه صام يوم الجمعة ولا صام يوم عاشوراء. الأمر الثاني إذا صام الإنسان معه يوما قبله أو يوما بعده فقد انتفى النهي، سواء قلنا بالتحريم أو بالكراهة، ينتفي إذا صمنا يوما قبله أو يوما بعده. الرابع إفراده بالصيام بحيث أنه يقصده الإنسان بالصيام، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد اختلف العلماء في العلة في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشر إلى سبب، لكن العلماء استنبطوا جملة من الأسباب لمنع صوم يوم الجمعة، ومن أظهرها أن هذا اليوم يوم عيد وللمسلمين، ويوم العيد فيه يوم الجمعة فيه مشابهة من وجه للعيدين اللذين حرم الله جل وعلا صيامهما، فعيد الفطر وعيد الأضحى محرمان على المسلمين صومهما، ولذلك قالوا فيه مشاكلة ومشابهة، ولذلك لا يصوم الإنسان يوم الجمعة. وكذلك حتى يتقوى على العبادات والطاعات، فإن في يوم الجمعة جملة من العبادات والطاعات، منها صلاة الجمعة ومنها قراءة سورة الكهف ومنها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاء، فيحتاج المسلم إلى أن يعني يكون نشيطا في مثل هذا، وهذا مما يذكرونه. وحديث أبي هريرة أيضا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا الدليل أيضا على ما ذكرناه قبل قليل من أن النهي ينتفي متى؟ إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، هذه مسألة أخرى وهي فيما يتعلق بالصيام بعد منتصف شعبان. مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، وقد صح هذا من حديث زيد بن أسامة بن زيد، وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا جاء من طرق متعددة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، وقد سأله أسامة بن زيد عن سبب صيامه، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع صيام شهر شعبان، وصيامه على السنية والاستحباب. والمعنى كما ذكرنا فيما سبق بأن من أراد الصيام في شعبان أن يصومه من أوله، أن يصومه من أوله، فيصوم الشهر كله أو أغلبه. والذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقرب من رمضان، فإذا قرب رمضان أفطر. ولذلك العرب يعبرون أحيانا عن الغالب بالكل، كما قال عبد الله بن المبارك وغيره، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أيضا وهي راوية الحديث. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم، إلا صوما كان يصومه أحدكم. وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أكمل شعبان كاملا، لأنه مما يكون قد اعتاده عليه الصلاة والسلام في كل عام. بالنسبة لما لتقصد صيام المنتصف الثاني من شعبان، ورد فيه هذا الحديث، حديث أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث في واقع الأمر محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، فلدينا فريقان من أهل العلم: من أهل العلم من يضعف هذا الحديث، ومن أهل العلم من يحسن هذا الحديث. فمن ضعف هذا الحديث وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام بعد منتصف شعبان، قالوا بأنه يجوز، فإذا انتصف شعبان جاز للإنسان أن يصوم إن لم يكن قد صام من أوله. أما من صحح الحديث فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هنا عن الصيام بعد منتصف شعبان، بمعنى أن الإنسان يتقصد ذلك، يترك الصيام في الأسبوعين الأوليين من شهر شعبان، ثم إذا انتصف بدأ الصيام. وذكروا أيضا من صحح الحديث لم يرد في الأحاديث علة أو سبب مثلا، وإنما استنبطوها استنباطا، وهو أن الذي يبدأ الصيام بعد منتصف شعبان قد يكون يعني يجهد في ذلك، لأن الصوم في أوله فيه إجهاد حتى يعتاده الإنسان، ويكون بمثل هذه الحالة يستقبل الفرض بنفس غير يستقبل الفرض وهو غير نشيط للطاعة وللعبادة، هكذا يذكر بعض العلماء. ولذلك يوجد من الناس من إذا جاء منتصف شعبان بدأ بالصيام، والذي يظهر بأنه يكره ابتداء الصوم في شعبان من منتصفه. أما إذا جاء شخص فيخصص منتصف شعبان فقط اليوم 15، هذا لا شك بأنه من البدع، فيأتي إنسان فيوظف الصوم في يوم واحد من شعبان يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى الدليل، وليس ثم دليل، مثل ما ذكرنا فيما سبق ونبهنا على من يصوم اليوم الأول من شعبان ويترك بعد ذلك، وقلنا بأن هذا أيضا فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عموما صوم شعبان سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا ترك الإنسان الصوم حتى إذا جاء المنتصف بدأ يصوم فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا الأخوة. نعم هذه مسألة أيضا صيام يوم السبت يعني تخصيص صيام يوم السبت. قال وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب. لحاء العنب هو القشر الذي على العنبة وقيل هو العود الذي في شجرة العنب. قال أو عود شجرة فليمضغها أو عود شجرة فليمضغها. الحديث الآخر أيضا حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. فحديث الصماء بنت بسر يخالف حديث عائشة رضي الله عنها حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد. وهذه الأحاديث حقيقة محل كلام وبحث وسبق أننا ذكرناها فيما سبق في شروحات الفقه. أولا بالنسبة لحديث الصماء بنت بسر العلماء من حيث الحكم على الحديث من حيث الصحة أو الضعف فيه أقوال أيضا. القول الأول قالوا بأن الحديث ضعيف والحديث منتقد من جهة الإسناد ومن جهة المتن من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما من جهة الإسناد قالوا فيه اضطراب الحديث في مضطرب من جهة الإسناد. فمرة يروى عن الصماء بنت بسر وهي أخت عبد الله بن بسر لأن الذي روى عنها عبد الله بن بسر الصحابي الجليل. والصماء بنت بسر صحابية ثبتت صحبتها رضي الله عنها بالإجماع فهي صحابية كما أن عبد الله صحابي. لكن الاضطراب هنا أنه مرة يروى يقول عن الصماء بنت بسر ومرة يقول عن زوجته ومرة يقول عن أمه ومرة يقول عن خالته فحصل اضطراب حصل اضطراب في هذا الحديث من جهة الإسناد. ولا يخفاكم بأن في مسائل الترجيح ينظر إلى الإسناد فإذا كان مضطربا فإنه يرجح غيره عليه يرجح غيره عليه. هذا قول من ذهب إلى تضعيف الحديث. أما الاضطراب في المتن فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يروى عنه أنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم كأنه يشير إلى أن يوم السبت لا يصام أبدا إلا في الفرض. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في صيام السبت إذا كان مجموعا إلى الجمعة. قال لجويرية تصومين بعده قالت لا. فدل على أن صيام يوم السبت إذا كان مجموعا إلى غيره يشرع في النفل يشرع في النفل كما أنه يشرع في الفرض كما أنه يشرع في الفرض. هذا أهم ما ذكره من يرى مشروعية إفراد السبت بالصيام وقالوا بأن الحديث منتقد من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما من ذهب إلى كراهية صوم يوم السبت وقد اختلفوا في الكراهية منهم من ذهب إلى التحريم ومنهم من ذهب إلى التنزيه قالوا بأن الإسناد ظاهر الإسناد ظاهر. والاضطراب أحيانا إذا لم يكن شديدا فإنه يقبل. فعبد الله بن بسر إذا قال عن الصماء بنت بسر وجاء في لفظ وعن خالته أو عن أمه فيحمل على أحدهما قال يحمل على أحدهما ولا يعد هذا اضطرابا يرد به الحديث اضطرابا يرد به الحديث. وأما ما ذكروه طبعا يردون على من قال بتضعيف الحديث أو اضطراب في المتن قالوا وأما ما ذكروه من مسألة السبت مجموعا إلى غيره فإن هذا دلت عليه النصوص الأخرى وأيضا المقصود هنا بإفراد السبت دون غيره، بإفراد السبت دون غيره. قالوا بهذا يكون الجواب على من ذهب إلى تضعيف الحديث. ثم بعد ذلك اختلفوا في الكراهية، فمنهم من ذهب إلى حرمة تخصيص يوم السبت بالصيام، قالوا يحرم أن يخصص يوم السبت بالصيام، ومنهم من ذهب إلى الكراهة التنزيهية، قالوا مكروه كراهة تنزيهية، وذلك للحديث، وأيضا فيه مشابهة لليهود، لأن اليهود يثبتون. وقد أجاب القائلون بجواز تخصيص يوم السبت بالصيام، قالوا بأن من مخالفة اليهود صيام يوم السبت. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب يعظمون يوم السبت ويصومونه، فكان يصوم معهم، ثم خالفهم بعد ذلك. والمخالفة تكون بالصوم أو بالترك، بترك صيام يوم السبت، فخالفهم بترك صيام يوم السبت. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحديث مضطرب من جهة الإسناد ومن جهة المتن، من جهة الإسناد ومن جهة المتن، وأيضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوم السبت وكذلك يوم الأحد، وإن كان الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام متكلم فيه، إلا أن كثيرا من أهل العلم صحح إسناده. عليه نخلص إلى التالي في مسألة صيام يوم السبت. أولا، بالنسبة لصيام يوم السبت، إذا كان في واجب فإنه لا حرج في ذلك، وقد يجب فيه مثلا إذا كان في رمضان، فرمضان صومه واجب، ولذلك ما يقال بأنه لا يصام يوم السبت، ولا يقول أحد بهذا، وإنما بقية الواجبات مثل قضاء رمضان يشرع أن يفرد الإنسان السبت بقضاء رمضان، وكذلك الكفارات يشرع للإنسان أن يفرد السبت بصيام كفارة اليمين، مثلا يصوم السبت والاثنين والخميس، قالوا يجوز ذلك لأنها واجبة. وكذلك النذر، كذلك النذر لا بأس بإفراد يوم السبت بصيام النذر. إذن الصوم الواجب يجوز إفراد يوم السبت فيه. الثاني، من كان له عادة مثل صوم يوم وفطر يوم فإنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم صوم يوم العيدين، فلا يصومهما من كان له عادة، من كان له عادة ما يصوم يوم العيد والأبدأ بيوم العيد أصوم يوم وأفطر يوم، لا، لأن هذا محرم. الثالث، إذا وافق عبادة مشروعة، إذا وافق عبادة مشروعة مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة الجمعة، صوم مثلا عاشوراء أو عرفة أو مثلا شو بعد، إيش بعد، ها، أي وافق مثلا عبادة مشروعة، عبادة مشروعة، فإنه يجوز أن يصومها، يعني وافق يوم عرفة يوم السبت مثل ما ذكرنا في يوم الجمعة. تبقى المسألة الخلاف في تخصيص يوم السبت بالصيام، هل يأتي شخص فيتقصد يوم السبت بالصيام؟ هنا تأتي المسألة الخلافية اللي ذكرناها الآن، وهي ما بين مانع وما بين مبيح، ما بين مانع وما، وذلك تجد بعض الناس الآن قد يحتاج الصوم يوم السبت لأنه ما عنده إجازة إلا السبت، يوجد من الناس ما عنده إجازة إلا يوم السبت، خاصة بعض المسلمين الذين يشتغلون ويعملون أو يقيمون في الدول غير الإسلامية مثلا، عندهم السبت والأحد إجازة، فيقول أنا ما أستطيع لا الاثنين ولا الخميس، ويحب الصوم. فعلى القول الراجح أنه يجوز تخصيص يوم السبت بالصيام، لكن لو جمع معه غيره خروجا من الخلاف فهو أفضل، بمعنى إما أن يصوم الجمعة مع السبت أو يصوم السبت مع الأحد أو يصوم السبت مع الأحد. هذه خلاصة مسألة صيام يوم السبت. وأيضا مما استدل به القائلين بجواز صوم يوم السبت حديث أم سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. خرجه النسائي، صححه ابن خزيمة، وهذا لفظ. هذه خلاصة مسألة صيام يوم السبت. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن وأنبه حقيقة قبل ما أنتقل أنبه إلى أن طالب العلم يجب أن يكون لديه سعة صدر، ويجب أن يكون لديه سعة اطلاع على أقوال أهل العلم، لأنه وللأسف الشديد أحيانا تمر مناسبات فيتشدد بعض طلبة العلم في هذه المسألة. يعني مثلا يأتي يوم عرفة يوم السبت، أو يأتي يوم عاشوراء يوم السبت، فيفتي بعض طلبة العلم ممن لم يحيطوا بهذه المسائل بعدم الجواز، ويشدد في هذا وينكر، وربما يعني أحدث فتنة، وهذا ما ينبغي. لا يجوز لطالب العلم أنه يشغب على الآخرين. فإذا كنت أنت مثلا أوصلك اجتهادك إلى أن ترى بأن هذه الأحاديث صحيحة، فاحتفظ بهذا لنفسك. لماذا؟ لأن قول جماهير أهل العلم على مشروعية صيام هذه الأيام، خاصة وأن الأدلة معهم، ولا أحد يقول لمن صام يوم عرفة الذي وافق يوم السبت أن هذا صائم ليوم السبت، لما يقال هذا صائم يوم عرفة وصائم يوم عاشوراء، وبالمجزوم بأن هذا حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو في حياة الصحابة لا سيما الخلفاء الأربعة، فلم يعرف عنهم نكير في مثل هذه المسألة، لم يعرف عنهم نكير في مثل هذه المسألة، فيتنبه طالب العلم لهذا. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. نعم. هذا الحديث أيضا فيه النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، وهذا الحديث أيضا محل كلام من جهة الإسناد ما بين تحسين وما بين تضعيف. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة، والذي يقف فيه الحجاج في مكان يسمى عرفة، في مكان يسمى عرفة، وهو من أعظم أركان الحج، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، والله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، والمعنى بأن عرفة أحد أركان الحج الأربعة وهو أعظمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر، خص يوم عرفة بيوم عرفة بالذكر، وهذا من عطف الخاص على العام في إشارة إلى شرفه، في إشارة إلى شرفه وإلى تعظيمه، فتخصيص بعض أركان العبادة دليل على شرفها وأهميتها. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن صيام يوم عرفة، ولذلك هذا الحديث لما كان محل كلام من جهة الإسناد نجد مذاهب شتى في الحكم، في حكم صيام يوم عرفة للحاج، في حكم صيام يوم عرفة للحاج، أما غير الحاج فهو سنة بالاتفاق. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة أنه قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، صيام يوم عرفة يكفر السنة الباقية والماضية والباقية، فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كاملتين، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيام يوم عرفة. اختلف الناس، اختلف العلماء في الحجاج هل يصومون يوم عرفة أم لا، إلى أقوال. القول الأول ذهبوا إلى تحريم صيام يوم عرفة للحاج، وهذا من أضعف الأقوال وأشذه، الذين ذهبوا إلى التحريم واعتمدوا على هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وقالوا النهي الأصل فيه أنه محمول على التحريم إلا أن يوجد صارف. القول الثاني قالوا بإباحة صيام يوم عرفة، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حث على صوم يوم عرفة لم يخص غير الحجاج بالصوم، وإنما قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين، فيشمل هذا الحجاج وغير الحجاج، يشمل هذا الحجاج وغير الحجاج. القول الثالث ذهبوا إلى الكراهة، إلى الكراهة التنزيهية، وقالوا يستحب ألا يصوم ويكره له الصيام، وهذا هو القول الراجح، ويستدل لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم الفضل حينما اختلف الناس عندها هل صام النبي صلى الله عليه وسلم عرفة أم لا، تقول فبعثت إليه بلبن وهو واقف بعرفة فشربه، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في عرفة. والفعل المجرد كما لا يخفى عليكم في القاعدة الأصولية أنه لا يفيد ماذا؟ الوجوب، لا يفيد الوجوب، الفعل المجرد لا يفيد الوجوب، وإنما ينظر إلى القرائن المحتفى به. والمعنى بأن الذي يظهر والله أعلم أن أيام العيد ويوم عرفة من أيام العيد كما جاء في الحديث، عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، والمعنى بأن يوم عرفة أيضا يوم اجتماع مثل يوم الجمعة، يوم اجتماع ويوم عيد، وأيضا فيه عبادات عظيمة، ولو صام الإنسان ربما لم يستطع الدعاء والذكر في هذا اليوم العظيم، فالذي يظهر بأنه يستحب عدم صيامه، وقال الفقهاء بأنه لو صامه كره له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصمه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الفضائل، فتركه لصيام هذا اليوم دل على عدم مشروعية صيامه للحاج، أما غير الحاج فمن السنة أن يصوموا يوم عرفة. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. نعم، حديث عبد الله بن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة صيام الدهر أو صيام الأبد. وما معنى صيام الأبد؟ ألا يفطر، يصوم ولا يفطر، هذا هو المعنى، يصوم ولا يفطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صام من صام الأبد، وجاء بلفظ: لا صام ولا أفطر. اختلف العلماء هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد، أو لا صام ولا أفطر، هل هو على التهديد أم على الدعاء؟ قولان. من أهل العلم ذهب إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد هذا على التهديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدد من يصوم الأبد، وجاء في لفظ آخر: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، فهذا تهديد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يصوم الأبد، وكأنه قال بأن صومه مردود عليه، صومه مردود عليه، لا صام من صام الأبد، يعني كأن صومه ذهب هباء منثورا، لا صام ولا أفطر، هذا القول الأول. ولذلك ذهبوا أصحاب هذا القول إلى حرمة صيام الأبد، صيام الدهر، صيام الدهر قالوا حرام ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. القول الثاني قالوا: يجوز صيام الدهر لمن قوي عليه، وذهبوا إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس على التهديد، وإنما هو إخبار عن حال من يصوم الأبد أن الله تعالى يسهل عليه الصوم، كأنه يدعو لهم: لا صام من صام الأبد، يعني كأن هذا الذي يصوم الأبد يخفف الله عز وجل عليه الصيام حتى كأنه لم يصم، ما كأنه صائم، لأنه اعتاد ذلك، اعتاد ذلك. وأيضا لا صام ولا أفطر بمعنى أنه أصبح عنده الفطر والصوم سواء، عنده الفطر والصوم سواء. وقد فهم هذا القول بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن الزبير وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يصومون الدهر ولا يفطرون إلا في العيدين ولا يفطرون إلا في الأعذار الشرعية، هكذا نقل عنهم بأسانيد صحيحة. وأما أصحاب القول الأول فذهبوا إلى الكراهة، واختلفوا في الكراهة، منهم من ذهب إلى الكراهة التنزيهية ومنهم من ذهب إلى الكراهة التحريمية. والذين قالوا بجواز صوم الدهر قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى مشروعية صيام الدهر، فشبه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال شبهه بمن صام الدهر، قالوا صام هكذا يقول كان كمن صام الدهر، كان كمن صام الدهر. والجواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فعل الصيام، وإنما أراد الأجر والثواب، فكأنه حصل أجر سنة كاملة، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم بأنه يكره صيام الدهر، صيام الأبد، لأن هذا مما يوقع الإنسان ويجهده وربما يقطعه عن كثير من العبادات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يقوم الليل وكان يختم القرآن في كل ثلاث وكان أيضا يصوم، فقال له صم الاثنين والخميس، كان يصوم الدهر، قال صم الاثنين والخميس، قال أقوى، قال صم كذا، ثم قال له صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. فدل هذا على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ترك صيام الدهر، ترك صيام الدهر. ولولا الخلاف الوارد وفعل بعض الصحابة لكان القول بالتحريم أقوى، لكن لكون بعض الصحابة صام الدهر ولأن الأحاديث محتملة فالقول بالكراهة أقرب. وقد ينشأ سؤال يقال وهل الصحابة يفعلون الكراهة؟ الجواب لا. هل يفعلون المكروه؟ الجواب لا، وإنما هذا محل اجتهاد، ولذلك هم اجتهدوا في هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر. والصحابة ما بين الأجر والأجرين جميعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. نعم. باب الاعتكاف وقيام رمضان، عطف قيام رمضان على الاعتكاف مع أنه قدم القيام. والقاعدة عندنا أن العطف يقتضي المغايرة، وسواء قدم وأخر الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة، وهذا من تفنن المصنفين قديما وحديثا رحمهم الله تعالى. باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف مأخوذ من لزوم الشيء، فكل من لزم شيئا فهو معتكف عليه، كل من لزم شيء فهو معتكف عليه. ولذلك سواء كان هذا المعتكف عليه بحق أو بباطل، سواء كان بحق أو بباطل. ولذلك يقول ربنا جل وعلا والعاكفين، وطهر بيتي، ثم قال والعاكفين، وأيضا في قول الله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فانظر في الأولى في الاعتكاف في المسجد الحرام وطهر بيتي يعني الطائفين والعاكفين، وفي الثانية العكوف على الأصنام، العكوف على الأصنام. وأيضا قال الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وأما تعريف الاعتكاف في الاصطلاح فالفقهاء يعرفونه بأن لزوم مسجد لطاعة الله. وقد انتقد أبو العباس ابن تيمية هذا التعريف فقال خطأ، وإنما يقال لزوم مسجد لعبادة الله، لزوم مسجد لعبادة الله، فعبر بالعبادة بدل الطاعة رحمه الله تعالى ورضي عنه. والاعتكاف كما سيأتي إن شاء الله تفصيله يعني هو مشروع بالإجماع من حيث الجملة، ولعلي أرجع الكلام عليه في وقته وفي محله. وأما قيام رمضان فالمقصود به قيام ليل رمضان، قيام ليل رمضان وصلاة التراويح، هذا يسمى قيام رمضان، قيام رمضان. فالقيام المقصود بها الصلاة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في هذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام يكون في أي وقت؟ ها، في الليل، يكون في الليل، يكون في الليل. طيب، قيام رمضان. والمعنى بأن القيام مشروع في كل ليلة من الليالي، لكن خص رمضان لأنه أفضل الشهور عند الله عز وجل، والله جل وعلا خصه بعبادات وخصه بطاعات وخصه بقربات يختلف عن غيره من الأشهر. ولأجل هذا يتأكد القيام في رمضان عن بقية الأشهر والليالي، عن بقية الأشهر والليالي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا، ما معنى إيمانا؟ يعني إيمانا بالله عز وجل وبأمره وبشرعه وبالتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذه الطاعة، واحتسابا للأجر، احتسابا للأجر، لأن القيام فيه مشقة، وإن كانت في أزماننا أصبح القيام سهل، أصبح القيام سهلا. لماذا؟ لضعف الهمم ولعدم النشاط في العبادات، فأصبح الناس يريدون يعني القيام اليسير حتى يقال قاموا رمضان. أما قديما فكان الناس يعتمدون على العصي إذا قاموا رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل تتفطر قدماه من طول القيام، فتقول له عائشة في ذلك يعني تلومه، تقول: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون بالمئين في الركعة الواحدة حتى يصيح الديك، يعني يقرب ظهور الفجر وهم يصلون. والمعنى بأن الاحتساب احتساب الأجر، لأن فيه تعب ومشقة وبذل جهد كبير جدا حال القيام. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على أن قيام رمضان فيه فضيلة عظيمة، وهي مغفرة جميع الذنوب والآثام السابقة. وهل هذا يشمل الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط؟ قولا لأهل العلم، جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن مثل هذه الأعمال تكفر الصغائر دون الكبائر، تكفر الصغائر دون الكبائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة بشروطها المعروف، شروطها المعروف. وقد ذهب فريق من أهل العلم، وهو اختيار أبو العباس، على القاعدة التي عنده بأن هذا يشمل الكبائر والصغائر، يشمل الكبائر والصغائر. يقولون بأن المغفرة عامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن قيام رمضان حتى ينال الأجر الموعود في هذا الحديث لا بد أن يكون القيام بوصفين: الأول الإيمان، أن يكون إيمانا بمعنى أنه يؤمن بأن هذا شرع الله وهذا أمر الله وهذا محبوب الله عز وجل، واحتسابا أن يحتسب الأجر، أن يحتسب الأجر. ولذلك قد يحرم كثير من الناس مغفرة الذنوب السابقة بسبب عدم الاحتساب. ومن جملة الصور السيئة أن الناس يحتجون على الإمام حتى لو كان يعني يصلي صلاة محتملة، فربما يشغبون عليه، وربما أيضا يغتابونه، وربما يسعون في إزالته عن الإمامة بالمكيدة له والعياذ بالله، وهذا أمر قبيح وسيء، نسأل الله السلام والعافية. وأيضا التضجر، التضجر، تجد بعض الناس متضجر غير محب لهذا القيام، وإنما يصلي عادة أو يصلي حتى لا يعني خجلا حتى لا يقال هذا ما يصلي. لا، لابد أن يكون بإيمان واحتساب، إيمانا واحتسابا، تحتسب الأجر، تصبر على ذلك. ولذلك الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس على طاعة الله، فتحبس نفسك وتتحمل كما كان الصحابة رضي الله عنه، بل كما كان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، تتفطر قدماه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون الليل ويحتسبون الأجر فرادى وأيضا جماعات، جماعات كانوا يصلون جماعات رضي الله عنهم وأرضاه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالنسبة للقيام، الأفضل فيه أن يكون جماعة، الأفضل في رمضان أن يكون جماعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فصلى أناس بصلاته 4 ليال حتى امتلأ المسجد وصلوا خارج المسجد، فلما جاء في الليلة 4 انتظره الناس ولم يخرج، فنادوه من وراء بيتي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم وقال: أما إني لم أخرج إليكم خشية أن يفرض عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيه رحمة على هذه الأمة، خشية أن يفرض الله عليهم قيام رمضان فيحصل لهم من الحرج الشيء العظيم. ولذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات عليه الصلاة والسلام بقي الأمر مستقرا على ماذا؟ على السنية. ولذلك عمر رضي الله عنه جمع الناس، فكان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر يصلي الرجل لوحده والرجلان والثلاثة أوزاعا، فلما جاء عمر جمع الناس على إمام واحد، على تميم الداري وعلى أبي رقية تميم الداري وعلى أبي بن كعب، فكانوا يصلون. قال: نعمة البدعة هي، يعني من حيث اللغة، وإلا صلاة التراويح هي مشروعة فأحياها عمر، صلاة التراويح مشروعة جماعة فأحياها عمر رضي الله عنه، فحاز هذا الخير الذي قال عنه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالعالم الإسلام الآن منذ عهد عمر إلى يومنا الحسنات تصب في ميزان عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه أحيى هذه السنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ليالي بأصحابه، صلى بهم جماعة التراويح، ثم ترك خشية أن تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر جمع الناس. ولأجل هذا يقول العلماء: الأفضل في رمضان أن تصلى جماعة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل. والصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بالجماعة في صلاة التراويح، مع أن القاعدة الشرعية أن الصلوات صلوات النوافل تجوز فيها الجماعة، لكن ليس على سبيل الديمومة، ليس على سبيل الديمومة. ومن صلى السنن الرواتب وغيرها من السنن على سبيل الديمومة فقد أخطأ، بل بعض العلماء قالوا ابتدع. يعني مثال تحية المسجد، لو جو 2 يصلون تحية المسجد جماعة مرة من المرات ما في شيء، لكن يعتادونها قلنا لا هذه بدعة. عندك مثلا السنة القبلية والبعدية للصلوات، لو صلاها جماعة لا بأس، قيام الليل في غير رمضان لا بأس، لكن على أن لا يعتاد ذلك يصلون جماعة إلا في رمضان. ولذلك جاءت الأفضلية من هذا الباب في رمضان. هدي الصحابة الكرام الذين هم أعلم الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كانت جماعة، يصلون جماعة. فالأفضل أن يصلي الإنسان التراويح جماعة وأن لا ينفرد حتى ينال هذا الأجر العظيم وهذا الجزاء الكبير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو جاء شخص يصلي الضحى، وبحثنا هذه المسألة، لو صلى الضحى جماعة مع أهله أو مع مثلا طلابه لا حرج، لكن على أن لا يجعلها عادة، فإذا جعلها عادة قلنا أخطأ، لأن ما كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حاله في العشر الأخير من رمضان تختلف عن العشرين الأول، وذلك لأن شهر رمضان كما أنه أفضل الشهور فهو أيضا يتفاضل فيما بينه من الأيام، فالعشر الأخير من رمضان أفضل من العشرين الأول، أفضل من العشرين الأول، والخمس الأخير من رمضان على قول أيضا أي أفضل من الخمس الأول من العشر الأخير، وذلك لأن بعض العلماء يذهب إلى أن ليلة القدر في الليلة السابعة والعشرين. على العموم، العشر الأخير من رمضان أفضل من العشرين الأول، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخصها بمزيد اهتمام من حيث القيام عليه الصلاة والسلام ومن حيث الاعتكاف، فكان يعتكف العشر الأخير من رمضان ولم يكن يعتكف العشرين الأول، وإنما كان يعتكف العشر الأخير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة إذا دخل العشر، يعني العشر الأخير من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزرة فيها احتمالان من حيث المعنى. الاحتمال الأول أنه كناية عن ترك الجماع، كناية عن ترك الجماع، شد مئزرة يعني ترك الجماع، وهذه من التعبيرات التي تستعمل في لغة العرب. والمعنى الثاني شد مئزرة دلالة على الجد، على الجد، وهذا المعنى هو الأقرب، هذا المعنى قالوا بأنه هو الأقرب، ولذلك كانوا قديما إذا جاءوا يقومون لبسوا الحزام، يضعون الحزام يسندون ظهورهم، وشد مئزرة استعداد لطول القيام عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يمنع المعنى الأول، لا يمنع المعنى الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخير، فدل هذا على أن المقصود هو المعنى الثاني، والله تعالى أعلم. قالت شد مئزرة وأحيا ليلة، وأحيا ليلة يعني أحيا الليل كله، وقلنا لكم بأن يعني التعبير بالكل في الغالب ينصرف إلى الأغلب، ينصرف إلى الأغلب وليس يعني التمام وإنما الأغلب، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة صيام شعبان وأحيا ليلة. وقد يحتمل معنى أنه أحيا الليل كله، لماذا؟ لخصوصية رمضان، لخصوصية رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير من رمضان كان له اهتمام يفوق العشرين الأول، ولا يمنع أنه يقوم الليل كله صلى الله عليه وسلم. قال: وأيقظ أهله، أيقظ أهله يعني بالأهل هنا الزوجات، لأن الزوجة يطلق عليها الأهل، كما قال تعالى في دليل من القرآن: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قيل بزوجته، قيل بزوجته، فيقال يطلق على الزوجة الأهل، قال الزوجة يطلق عليها الأهل. وأيقظ أهله، المعنى أن المسلم يجب عليه كما أنه يحب الخير لنفسه أن يحب الخير لغيره، وينبغي أن يتعاهد أقرب الناس إليه في هذا الخير، وهم الأهل والأولاد والوالدين ومن له عليهم يد، يتعاهدهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن لم تقم رش في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن لم يقم رشت في وجه الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث نساءه على قيام الليل، قد ثبت عنه أنه قال: أيقظوا صويحبات الحجر أو الغرف رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كان يقول أيقظوا صويحبات الحجر، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيوتاته كانت ملاصقة للمسجد وهي عبارة عن حجر. قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فكان يقول: أيقظوا صويحبات الحجر، والمقصود بهن زوجاته عليه الصلاة والسلام. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يعني الحال أنها عارية، بمعنى الحث على الطاعة والعبادة، الحث على الطاعة والعبادة. وهذا مهم جدا للمسلم، أنه لا يغفل عن أهله وأولاده، يصطحبهم إلى المساجد، ينبههم على الصلاة، يذكرهم بذلك، يحفزهم أيضا، لا ينساهم، لأن من الرجال من ينسى أهله، يذهب هو فقط ويترك أهله في البيت ولا ينبههم. على أقل تقدير تنبههم أن يصلوا في البيت إن لم تكن مستطيعا اصطحابهم إلى المسجد. وهذا يدلنا على أهمية العشر الأخير من رمضان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا العمل العظيم كان يعتكف كما سيأتي معنا. قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. نعم، الاعتكاف ذكرت لكم تعريفه قبل قليل. ما تعريف الاعتكاف لغة؟ لزوم الشيء سواء كان طاعة أو معصية. الدليل على الطاعة: وأنتم عاكفون في المساء. والمعصية: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكف؟ طيب في الاصطلاح: لزوم مسجد لعبادة. أحسنت، لزوم مسجد لطاعة الله. وابو العباس انتقد هذا، قال: لزوم المسجد لعبادة الله. الدليل على مشروعية الاعتكاف: القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فالله جل وعلا يقول: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وأيضا قال جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. والسنة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف، واعتكف نساؤه. والإجماع منعقد على مشروعية الاعتكاف، وهو سنة بالإجماع إلا في حالة واحدة. ما هي؟ ها؟ النذر. أحسنتي، يعني الاعتكاف سنة بالإجماع إلا إذا نذره. فإذا قال شخص: لله علي أنا أعتكف، لزمه، لأن النذر يجب الوفاء به. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن هو سنة بالإجماع، مستحب ومرغب فيه. ولم يثبت في فضل الاعتكاف حديث، حتى قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد: هل ثبت، هل ورد في فضل الاعتكاف شيء؟ قال: لم يرد فيه شيء. لكن يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، وكان اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام لأجل تحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول ثم ترك، فاعتكف العشر الأوسط فترك، ثم اعتكف العشر الأخير فأخرج رأسه للناس وأخبرهم بأن الله تعالى أخبره بأن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، ليلة القدر في العشر الأخير من. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأخير رجاء إدراك ليلة القدر، رجاء إدراك ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف في الواقع كما يقول العلماء هو لزوم هذا المسجد لطاعة الله أو لعبادة الله، بمعنى أن يقطع المعتكف العلائق وأن يتجاوز العوائق التي تحول بينه وبين طاعة الله أو الوصول إلى مرضاته أو الوصول إلى مرضاته. ونجد بعض العلماء يشدد في مسألة الاعتكاف، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: لا ينبغي للمعتكف أن يطلب العلم ولا يناقش في مسائل العلم، بمعنى أنه يفرغ نفسه، يخلو بربه جل وعلا وتقدس، بحيث أنه لا يجعل أي شيء يجرح اعتكافه أو يؤثر على اعتكافه، حتى قال في طلب العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم أحيانا الجدال في مسائل العلم قد يقود إلى ما يجرح الاعتكاف وينقص الأجر. ومن العلماء من قالوا بأن المعتكف يشتغل بطاعة الله من الصلاة وقراءة القرآن والقيام وكذلك طلب العلم، قالوا هذا من جملة العبادات التي يتقرب بها المعتكف إلى الله جل وعلا. والذي يظهر بأن هذا يختلف باختلاف حال المعتكف، فإذا كان يرى بأن طلبه للعلم ومدارسته للعلم ومذاكرته أيضا للعلم يزيد في الإيمان ويقوي في اليقين فإنه لا بأس، طيب هذا من العبادة. أما إذا رأى بأن هذا يقود إلى يعني ضعف الإيمان وإلى إغار الصدور مثلا، خاصة إذا تساوت الرؤوس، بعض طلبة العلم متساوين في السن متساوين في الفهم، وربما يصدر منهم لغط وربما يتراشقون في الكلام فيجرحون اعتكافهم. أما إذا كان لا متبوع عفوا أما إذا كان متبوعا ورأس مثلا ويرى بأن مذاكرة الطلبة ومدارستهم فيه خير لا بأس، لا بأس في ذلك. إذا المسألة ترجع إلى الحال. الاعتكاف من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ولله الحمد في الأزمنة المتأخرة بدأ الناس يحيونها، وهذه نعمة من نعم الله. وقد مرت فترة على الناس ضعفت هذه السنة والناس يعتنون بالعمرة. صحيح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان كحجة معي، لكن النبي عليه الصلاة ما اعتمر في رمضان. عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في ذي القعدة. كل عمر النبي الأربعة كانت في ذي القعدة وما اعتمر في رمضان، مع أنه حث على ذلك، لكن كان يعتكف، كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، يعتكف العشر الأخير في رمضان. الاعتكاف له أحكام، الاعتكاف له أحكام. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. إذن ذكرنا سنية الاعتكاف وأن هذا وأن الاعتكاف مشروع للرجال وللنساء، فيجوز للمرأة أن تعتكف، يجوز للمرأة أن تعتكف. ولذلك اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. أما في حياته حينما ضرب له خباء في المسجد كثرت الأخبية يعني الخيم في المسجد، فقال ما هذه؟ قالوا نساءك اعتكفنا. قال البر يريدنا، لأن شعر نسلم بأن غيرة تنافسوا على الاعتكاف غيرة، فقال البر ثم أمر فهدمت الأخبية. لكن اعتكفنا من بعده رضي الله عنهن وارضاه. ولكن إذا كانت المرأة ذات بعل فلا تعتكف إلا بإذن زوجها، لا تعتكف إلا بإذن زوجها، والأفضل لها عدم الاعتكاف. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك، يعني صلاة في البيت خير لها في ذلك، صلاة الفريضة. فكيف بسنة؟ فكيف بسنة؟ فإذا كانت ذات زوج لا تبع تستأذن زوج، والأفضل أن تبقى في بيته. كذلك تستأذن والدها إن كانت غير ذات بعل، تستأذن والدها، ولا يجوز أن تخالف زوجها ولا أباها. وقد يتعين عليها البقاء في البيت إذا كان خروجها يسبب فتنة، أو كانت في زمن فتنة، أو كانت في زمن فتنة يخشى عليه، أو خروجها يتسبب فيه تسبب بفتنة عليه. تفضل. قال وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يشير إلى مسألة متى يدخل المعتكف معتكفه. أولا في هذا الحديث إشارة إلى جواز تخصيص المعتكف مكانا له في المسجد، مع أنه ورد النهي كما في السنن بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيطان كإيطان البعير، بأن يخصص الرجل مكانا له في المسجد، لكن إذا أراد الاعتكاف جاز ذلك، إذا أراد الاعتكاف جاز ذلك، وهذا لا يكون في مقدمة المسجد ولا في وسطه، وإنما يكون في مؤخرة المسجد مثل ما يجري الآن. يعني والآن أغلب المساجد موجودة في بعض الدول الإسلامية خصصوا غرف للاعتكاف، ينام فيها المعتكف ثم إذا جاء يتعبد دخل المسجد، دخل المسجد. ولذلك يجوز تخصيص المعتكف مكان له بالمسجد بشرط أن لا يضر بالمسجد ولا بالمصلين. كيف الإضرار بالمصلين؟ أن ينام في طريقهم مثلا، يعني عند الأبواب، هذا غلط. أو أن يضر بالمسجد بمعنى أنه يعني يحدث بعض الأشياء التي لا تليق بمقام المسجد، وإنما ينعزل في مكان في المسجد. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني المكان الذي خصص له، وكان يضرب للنبي عليه الصلاة والسلام خباء في المسجد، قال صلى الفجر ثم دخل. وهذه المسألة حقيقة من المسائل التي حولها خلاف، وهي متى يدخل المصلي. إذا قلنا بأن المصلي يريد أن يدخل، إذا قلنا بأن المصلي يريد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان، فإن في ظاهر هذا الحديث يشير إلى أنه يدخل متى؟ بعد فجر أي يوم؟ لا، 21، هكذا على ظاهر هذا الحديث يدخل بعد فجر ظاهر، بعد فجر في فجر يوم 21. وأما على قول الجمهور قالوا فإنه يدخل بعد غروب شمس ليلة العشرين، يدخل بعد غروب الشمس ليلة العشرين، يعني ليلة 21، ليلة 21 يعني يوم 20، ثم يدخل ليلة 21. وهذا الذي يظهر أنه الصواب. وبحثنا هذا قديما، بينا بأن هناك من وجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا اعتكف، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف، أنه لا يمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل ذلك، لكن دخوله المعتكف للراحة عليه الصلاة والسلام. والمعنى الراجح أن من أراد الاعتكاف أن يدخل ليلة غروب بعد غروب، أو عفوا قبل غروب، قبل غروب شمس ليلة 21، لأنه بهذا يكون قد دخل العشر الأخير، بداية العشر الأخير. نعم. قال وعنها رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بعد. قالت عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. نعم، هذه مسائل متعلقة بأحكام الاعتكاف. منها أولا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه، يجوز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه، وإخراجه بعض بدنه لا يبطل اعتكافه، لأن البعض لا يأخذ حكم الكل. وهذه لعلكم تذكرون في شرح الزاد تكلمنا في باب الأيمان: من حلف أن لا يدخل بيتا فأدخل رجله هل يحنث أم لا، من حلف أن لا يخرج ثم أخرج رجله. ولذلك إخراج بعض البدن، البعض الحكم على، أو البعض لا يأخذ حكم الكل، لا يأخذ حكم الكل، وإن كان هناك استثناءات في هذه القاعدة. الأمر الثاني أن المعتكف ليس معناه ترك التنظف والتجمل كما يفهم بعض الناس، إذا اعتكف فإنه يترك النظافة ويترك التجمل، وتجده مبتذلا يعني عليه، أو تصدر منه روائح كريهة. هذا غير صحيح، هذا ليس هو الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله، التفرغ لطاعة الله، لكن هذا لا يجعلك تهمل نفسك وثيابك وبدنك. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، وهو في المسجد فأرجله، فأرجله. الترجيل هو التمشيط، يعني أمشط شعر رأسه، والمعنى تنظف شعر رأس النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مسألة مهمة، وللأسف الشديد نجد بعض المساجد إذا دخلتها في رمضان تشم رائحة كريهة بسبب المعتكفين. ليش؟ لأنه ما يعتنون، لا يغتسلون ولا يتنظفون ولا ينظفون ثيابهم. قد يأتي الشخص بثوب واحد فقط، خاصة الملابس الداخلية، تصدر من روائح كريهة. ما الله أمر بها؟ هذا ليس من الدين. البذاذة هذه ما هذا مكانها، وليس هذا أسلوبها ولا هيئتها. فيتنبه المعتكف، تنبه المعتكف لذلك. إذا لو خرج أخرج المعتكف بعض بدنه فإن اعتكافه لا يبطل، اعتكافه لا يبطل، يكون اعتكافه صحيحا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل بيته إلا لحاجة إذا كان معتكفا، والحاجة هذه فسرها العلماء بقضاء الحاجة، بقضاء الحاجة، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك أثر عائشة الصحيح عنها أن السنة، ما معنى السنة هنا؟ يعني الشريعة والدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، هذه السنة، أن لا يعود مريضا. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، فهو مشغول بطاعة الله وبعبادته، فخروجه لعيادة المرضى اشتغال بعبادة أخرى تتنافى مع مكثه ولزومه المسجد. قال ولا يشهد جنازة، المعنى نفسه، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، لا يمس امرأة ولا يباشرها. طيب نكمل بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنكمل بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. ذكرت أولا بأن الاعتكاف سنة بإجماع أهل العلم، إلا إذا نذره فإنه يكون واجبا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، والقصد من ذلك تحري ليلة القدر. والمسألة الثالثة أنه لم يثبت في فضل الاعتكاف حديث، وإنما لزوم هذا المسجد لعبادة الله ولطاعته وللتقرب إليه يكفي أنه فضيلة وعبادة وقربة. الأمر الآخر، يجوز احتجاز مكان في المسجد للمعتكف يدخل فيه بشرط أن لا يؤذي المصلين وأن لا يؤذي المسجد. الأمر الآخر، يشرع للمعتكف أن يتنظف وأن يتطيب وأن يتجمل، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة ترجل شعره صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا نفي لما يعتقده بعض المعتكفين من الأفضلية البذاذة وترك الترفه وشيء من هذا القبيل، وهذا مما يخالف قواعد الشرع. وذكرت أنا قبل قليل يعني ما يصدر من بعض المعتكفين من الروائح، ولذلك لو اغتسل المعتكف كل يوم لا حرج، ولو صحب معه الأطياب مثلا الذكور، أن نتكلم عن الرجال، صحب معه الطيب والعطر لا بأس، كل هذا طيب. الأمر الآخر، أن المعتكف ينبغي له أن ينقطع عن كل ما من شأنه أن يشوش عليه طاعته وعبادته، ولذلك قالوا الاعتكاف هو قطع العلائق التي تحول بين المسلم وبين مرضاة الله عز وجل، أو تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الاعتكاف هو الانعزال عن الناس حتى يصفو الذهن وتطهر النفس ويطيب القلب، وذلك بكثرة التأله والتعبد والتنسك لله سبحانه وتعالى. أمر آخر، أن المعتكف إذا أخرج بعض جسده ولو لغير حاجة فإن اعتكافه لا يبطل. لو أخرج بعض بدنه ولو لغير حاجة فإن اعتكافه لا يبطل، لأن البعض لا يأخذ حكم الكل على القاعدة المشهورة التي ذكرناها. أمر آخر أن الأصل في المعتكف أن لا يأتي بشيء من الأعمال، فلا يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة، لحديث عائشة الموقوف عليها السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. لماذا؟ لأن هذا فيه تطويل من حيث المدة الزمنية، وهذا يتنافى مع ما ينبغي عليه المعتكف من العزلة ومن كثرة التعبد لله سبحانه وتعالى. قال ولا يمس امرأة ولا يباشرها. المس من المفردات المحتملة لمعنيين، المعنى الأول الجماع والمعنى الثاني اللمس، المعنى الأول الجماع والمعنى الثاني اللمس. ما هو الدليل على أن المس يأتي بمعنى الجماع؟ أو لامستم النساء. ها؟ أو لامستم النساء. أو لامستم النساء. هذه الآية فيها أمر بالاغتسال، والمقصود أو الملامسة هنا الجماع. واللمس الثاني، المعنى الثاني عفوا للمس أو اللمس، هو اللمس العادي مثل المصاحفة أو وضع اليد مثلا أو شيء من هذا القبيل. قال ولا يباشرها. والمباشرة أيضا تطلق على معنيين، المعنى الأول الجماع والمعنى الثاني مقدمات الجماع، مقدمات الجماع. ولذلك قال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال العلماء المباشرة هنا الجماع، والمعنى الثاني المباشرة هي مقدمات الجماع. ولذلك ربنا جل وعلا حرم الجماع على المعتكف، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. تقول عائشة ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، مثل ماذا؟ مثل قضاء الحاجة، أن يحتاج إلى قضاء الحاجة، وأيضا الطعام، لأن المسلم المعتكف يحتاج إلى الطعام، الإفطار والسحور، هذا مما لا بد له منه. لكن إن كان هناك ما ييسر عليه الحصول على الطعام هل له أن يخرج؟ الجواب لا. مثل ماذا؟ مثل المطاعم. الآن المطاعم توفر للإنسان الوجبات، يعني يتصل على المطعم يقول أنا في المسجد الفلاني، فما في داعي أنه يذهب إلى المطعم ليشتري، ما دام أن هناك وسيلة تسهل مسألة الحصول على الطعام. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، وهذا سأبحثها بعد قليل إن شاء الله، هل من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في حال الصيام؟ قولان لأهل العلم سنذكرها. قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد، وهذا بالإجماع على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. بالنسبة للرجل لا بد أن يكون المسجد جامع، لأن قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ما معنى الجامع؟ يعني يصلى فيه الجمعة، لا عفوا الجماعة، الجماعة. والأفضل أن يكون في مسجد تصلى فيه الجمعة والجماعة، هذا الأفضل. لكن لو اعتكف في مسجد تصلى فيه الجماعة فقط صح بالنسبة للرجل ويخرج إلى الجمعة، والأفضل أن يعتكف في مسجد يصلى فيه الجمعة والجماعة. أما المرأة فيجوز لها أن تعتكف في أي مسجد سواء كان يصلى فيه الجمعة أو الجماعة أو لا يصلي فيه أحد. لماذا؟ أحسنت، لأن الجماعة ليست واجبة على المرأة. رواه أبو داود ولا بأس بالرجال إلا أن الراجح وقف آخره، وقف آخره. بالنسبة للمعتكف من حيث الأعمال التي تتنافى مع الاعتكاف على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول خروج أو أعمال لا بد له منها، فهذا مشروع سواء اشترط أو لم يشترط. هذا مشروع سواء اشترط أو لم يشترط. مثل ماذا ذكرت قبل قليل؟ مثل قضاء الحاجة، يذهب إلى دورات المياه، وإذا أجنب وجب عليه الغسل يذهب ويغتسل إن لم يجد في دورات المياه يذهب إلى بيته. أو الأكل والشرب كذلك، ها؟ الأكل والشرب مثلا، وأيضا أن يكون مريضا يذهب إلى العلاج، أو أن يكون خائفا على شيء من أمواله مثلا فيذهب ليغلق المحل أو لكذا، هذا مما لا بد له منه فيجوز. الثاني أن يشترط الخروج لزيارة مريض أو لعيادة أو لاتباع جنازة أو لغير ذلك، وهذه مسألة خلافية. من أهل العلم من يرى جواز الاشتراط فيعتكف بشرط أن يخرج لزيارة المريض أو لاتباع الجنازة، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ضباعة بنت الزبير أنه قال حجي واشترطي، قال لا حجي واشترطي. فإذا كان الاشتراط جائزا في ركن من أركان الإسلام ففي أمر من المندوبات أولى، هكذا يقول العلماء. ومن أهل العلم من قال لا يجوز له الاشتراط، ولو اشترط لا يجوز له أن يأتي بما اشترط به، قل والله أنا أذهب لزيارة مريض أو كذا، قالوا لا يحل له. والذي يظهر والله أعلم جواز الاشتراط إذا كان حاجة، يعني كان يكون المريض قريب له مثلا، ابن له أو زوجة أو والد أو أم مثلا، والد أب أو أم مثلا، وهكذا. الأمر الثالث الخروج لغير حاجة وإنما عبث هكذا، فهذا يبطل الاعتكاف. فإذا خرج عبثا هكذا، يخرج فسحة أو نزهة أو يخرج هكذا للتمشية، بطل اعتكافه. وإذا كان نذرا وجب عليه أن يقضيه مع التوبة والاستغفار. هذه الأحوال الثلاثة بالنسبة لتصرفات المعتكف حال اعتكافه. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. نعم، هذا الحديث محل أيضا بحث من جهة الإسناد ما بين تضعيف وتحسين، والصحيح وقفه كما قال الحافظ رحمة الله عليه أن الراجح الحديث موقوف على ابن عباس ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. وعلى هذا في مسألة يبحثها الفقهاء، هل من شروط صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما يعني في حالة الصيام، أم أن الاعتكاف يجوز في أي وقت؟ قولا لأهل العلم، القول الأول قالوا بأنه لا بد للاعتكاف من الصيام، يعني المعتكف لا يعتكف في غير الصيام، ويستدل لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما اعتكف إلا صائما، وبهذا الأثر ليس على المعتكف صيام بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا بأن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، فيجوز الاعتكاف طوال العام يعني في أثناء العام وليس في شهر رمضان، ويستدل لذلك بهذا الأثر أثر ابن عباس ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه يعني نذرا. وكذلك يستدلون بحديث عمر حينما قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في الحرم في مكة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، فقالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جوز إيش الاعتكاف في غير الصيام. وأيضا يذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى اعتكافه في شوال، فدل هذا على أن الصيام لا يشترط على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. نعم، هذه ما يتعلق بليلة القدر. وليلة القدر سميت بليلة القدر لشرفها ولمنزلتها ولرفعتها عند الله عز وجل، وهي خير من 1000 شهر. الله جل وعلا أنزل فيها سورة، قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقيل بأن ليلة القدر من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أعطاها لهذه الأمة ولم يعطها لمن سبق من الأمم. الأمر الآخر أن هذه الليلة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصفات التي تدل على عليها، من ذلك أن ليلتها بلجة، ومعنى بلجة يعني باردة، فيها نسمة باردة طلقة، ليس البرد الشديد وإنما فيها نسمة باردة. وكذلك الشمس تطلع في صبيحتها كالترس كالطست، ليس لها شعاع، ليس لها شعاع. وقيل في سبب ذلك لكثرة نزول الملائكة وطلوعها. وطبعا صحب هذا خرافات عند كثير من عوام المسلمين، قالوا بأن يعني يذكرون بعض الأشياء، يقولون مثلا ليلة القدر ماء البحر ينقلب عذب مثلا، وهذا من الخرافات. وأيضا أغصان الأشجار تسجد على الأرض، والكلاب لا تنبح، وذكروا شيء من هذا، وهذا غير صحيح. ولذلك الإنسان يعتمد على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليلة باردة نسمتها باردة طلقة بلجة، كذلك صبيحتها الشمس تكون لا شعاع فيها حتى ترتفع. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليلة القدر هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى موافقتها، وهذا يدلنا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يحرص على إدراك ليلة القدر، ولذلك كان يعتكف العشر الأخير. وابن حجر كما ذكر هنا قال: اختلف في تعيينه على 40 قولا أوردها في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. والأقوال هذه على 3 أضرب. الضرب الأول من هذه الأقوال، لأن الأقوال طويلة، النوع الأول من هذه الأقوال مطروحة لأن منكرة، مثل قول بعض بأن نسخت، وقول بعض بأنها رفعت، وقول بعض بأنها طوال العام، ولذلك هذه الأقوال تطرح. الأقوال الأخرى اعتمدت على أحاديث تدور ما بين الضعف والوضع، وأيضا هذه تطرح. يبقى الأحاديث الأخرى التي فيها الترجيح بين الأقوال، الأقوال التي يستعمل العلماء المدركات العلمية والخطوات في قضية الترجيح، ولذلك انحصرت هذه الأقوال في تقريبا في 3 أقوال. القول الأول أنها ليلة 27، وعلى هذا الحنابلة وغيره، ويستدل لذلك بما يقسم عليه بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري وغيره على أنها ليلة 27. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال: أريت ليلة القدر وكنت أسجد في طين وماء، فقالوا بأنها كانت ليلة 27. القول الثاني قالوا بأنها في الأوتار من العشر الأخير من رمضان، في الأوتار، فإذا كان الشهر ناقصا فتكون من بداية 21، وإذا كان الشهر تاما تكون من بداية 22. والقول الثالث قالوا بأن تتنقل بين العشر الأخير في كل عام تكون في ليلة وليست ثابتة هذه تقريبا أقوى الأقوال الواردة في تعيين ليلة القدر أو في الكلام على ليلة القدر. والمسلم الحريص على إدراك ليلة القدر يجتهد في رمضان كله وليس في العشر الأخير، مثل ما قال عمر لرجل سأله عن الصلاة الوسطى قال صل الصلوات الخمس تدرك الوسطى، صل الصلوات الخمس تدرك الوسطى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجال فقال أن رجال من أصحاب النبي أروا يعني في المنام ليلة القدر في المنام ولذلك تقي الدين أبو العباس أخذ من هذا على أنه قد يري الله عز وجل بعض العباد علامات ليلة القدر، لكن لا يجزم عليه فقد يرى بعض الناس في منامه أن هذه الليلة ليلة القدر الماضية مثلا ونحن جتنا أسئلة كثيرة من بعض الرجال والنساء يسألون أحيانا يذكرون بأن رأينا رؤيا فيها كذا وكذا وكذا، سبحان الله لما تنظر ترى بأنه فعلا الليلة الماضية كانت فيها مثل هذه العلامات، بلجة وطلقة وأيضا صبيحتها الشمس ما كان لها شعاع. قال في السبع الأواخر السبع الأواخر تحسب إذا قلنا بأن الشهر ناقص من ليلة متى؟ ليلة 23، وإذا كان الشهر تام 24، إذا كان الشهر تاما تكون 24. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا يدلنا على أن الخمس الأخير من العشر الأواخر أفضل من الخمس الأول لأن فيها ليلة القدر كما ذكرت قبل قليل. وأيضا حديث معاوية مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 27 وإن كان هذا موقوفا، والمعنى بأن ليلة القدر الراجح أنها في العشر الأخير وهل هي ثابتة في ليلة على قولين، القول الأول بأنها تتنقل والقول الثاني بأنها في سبع في الليلة 27. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. نعم، المعنى أنه يشرع للإنسان أن يكثر من الدعاء، وقد فهمت أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها من شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ليلة القدر أنها ليلة يستجاب فيها الدعاء، فقالت ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذلك الدعاء مشروع في هذه الليلة وفي بقية الليالي، لكن يتأكد مثل هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأما زيادة اللهم إنك عفو كريم، الكريم هذه ليست في الحديث، حتى إن بعض العلماء قالوا هي من وضع النساخ وبعضهم ضعف الزيادة هذه. على العموم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يكثر من هذا الإنسان في العشر الأخير من رمضان، يكثر من هذا ويسأل الله عز وجل أن يوفقه لإدراك ليلة القدر. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. نعم، المصنف رحمة الله عليه ختم هذا الحديث بباب الصيام بعد الاعتكاف ليشير إلى أن الاعتكاف يكون في المساجد، وأيضا يجوز شد الرحال للاعتكاف في المساجد الثلاثة دون غيرها، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وذلك لما خصها الله عز وجل بالفضل على بقية المساجد. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى يروى في حديث محل أيضا بحث من حيث الإسناد والجمهور على تضعيفه أنها بمئتين وخمسين بخمسين ومئتي صلاة بمئتي وخمسين صلاة. ويصحح هذا الحديث بعض أهل العلم من المعاصرين. والمعنى بأن الرحال لا تشد. ما معنى الرحال؟ الرحل هو الذي يوضع على الداب الذي هو في محل السرج من الفرس. الرحل يقال الرحل يوضع على الناقة مثلا، هذا هو الرحل، لا تشد الرحال. والمعنى السفر، السفر. لذلك تسمى الناقة ضعينة بسبب المجاورة وهكذا. والمعنى لا تشد الرحال يعني لأجل السفر، مع أن تشد في الرحل تشد في الحضر، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم السفر. ولذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام اللي في مكة وأفضل المساجد، ومسجد هذا المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال لأجل الصلاة أو الاعتكاف، أما غيرها فلا يجوز إلا لأمر خارج عن هذا، مثل طلب العلم مثلا، أن يسافر لأن يطلب العلم في المسجد الفلاني مثلا لوجود عالم أو لوجود طالب علم. أما أن يسافر الرجل من بلد إلى بلد لأجل أن يصلي في ذلك البلد فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز أن يعتكف في غيره، ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، ومن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يعتكف فيهما لكونهما أفضل من المسجد الأقصى. أما فيما بين المساجد فالعلماء يقولون لو نذر أن يعتكف في مسجد جاز أن يعتكف في غيره، قالوا إلا أن يشد الرحال فإنه لا يجوز، إلا أن يشد الرحال فإنه لا يجوز. ولذلك المصنف حينما ختم هذا الباب بهذا الحديث دل على أنه يجوز الاعتكاف أو شد الرحال للاعتكاف في المساجد الثلاثة. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الصيام. بقي عندنا درس واحد الأسبوع القادم إن أحيان الله. ماذا تقترحون؟ عندي أنا ثلاث اقتراحات، تسمعون ولا؟ طيب، الاقتراح الأول نعطل نقعد في البيت، هذا واحد. الثاني أننا نأخذ كتاب الحج حتى نكمل بعد رمضان. والثالث أن نعود إلى قواعدنا سالمين، يعني من حيث وقفنا في الصلاة. ها الثالث نرجع للصلاة. الصلاة ها إن شاء الله عليك. حج أكيد حاج السنة. الصلاة ها من يبي الصلاة؟ ما شاء الله للصلاة. من يبي الحج؟ لا غلبوك أنت وابو الربيع غلبوك. طيب نستمع الآن لأسئلتكم في الموضوع إن شاء الله. خلاص الأسبوع القادم. طيب الوقت نفسه من 5:30؟ ها؟ لا لا لا 5 ولا نعود إلى المغرب؟ لا على نفس الوقت. نفس الوقت ها أبو 5:30 بسم الله 5:30 إن شاء الله، لعلنا نقطع مشوار بعد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: في مسألة بلع الريق بما بقي من الماء بعد المضمضة في الوضوء لمن كان صائما، فهل هذا يفسد صومه؟ الحمد لله، بالنسبة للمضمضة مشروعة للصائم ولغير الصائم، ووجود الماء أو وجود بقايا الماء بسبب المضمضة هذا لا يضر الصيام، لا يضر الصيام. لكن لا يتعمد الإنسان يضع الماء في فمه ليبلعه، لا. نحن لما تكلمنا على هذا قلنا بأنه بالمجزوم أن اللسان لا يزال مبتلا بالماء وأنه يختلط باللعاب ولذلك يدخل طبيعي، فعفى عنه الشارع. ما جاء نص بأنه ممنوع أحد يتمضمض حال الصوم. الذي ورد قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيترك الصائم المبالغة في الاستنشاق فقط. نعم. أحسن الله إليكم، وما توجيهكم في من ترك المضمطة وهو صائم واستعاض بها بفرك أسنانه بأصبعه المبلولة؟ أخطأ من ترك المضمضة حال الصيام فقد أخطأ، وعلى قول الحنابلة يبطل وضوءه. الحنابلة يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، فمن تركهما وتعمد ثم أدخل أصبعه مبللا هذا ما تمضمض، ولذلك وضوءه يعني على خطر. والجمهور يرون سنية المضمضة طبعا، لكن وضوء على خطر، وإذا كان وضوء على خطر صلاته أيضا كذلك. ما يجوز للإنسان أن يوسوس في مثل هذه الأمور، لأن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان تمضمض ويستنشق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الأفضل للمرأة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان؟ هل ذهابها لأمها وخدمتها وهي مسنة أفضل، أم بقاؤها في بيتها مع زوجها والتفرغ للعبادات كقراءة القرآن وحضور صلاة التراويح؟ الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة دائما ندندن حولها فيما يتعلق بجمع المصالح. فإذا كانت المرأة هذه جزاها الله خير ورضي عنها تستطيع أنها تجمع بين هذه المصالح، تقوم بحق زوجها وأولادها وحق والدتها، فهذا أعلى الرتب وأفضل المصالح. أما إذا كان يتعارض حق الزوج مع حق الوالدة فحق الزوج هنا مقدم، حق الزوج هنا مقدم، إلا أن يأذن. وهذا لا يعني بأن الإنسان يترك والدته بمثل هذه الطريقة. فإذا كان لديها أخوات أو إخوة ممكن يتناوبون عليها حيث الخدمة، أو مثلا يستأجرون عاملة تقوم عليها، بمعنى لا تترك ولا تهمل بمثل هذه الصور. لكن لا بد للمرأة أن ترتب بين الحقوق والواجبات، حق الزوج أبدأ، وكذلك حق القيام بالبيت أبدأ من التفرغ لقراءة القرآن. إذا كان يخل يعني تقرأ القرآن فتخل بالواجبات، لا، تقوم بالواجبات ثم تقرأ القرآن إن تيسر له. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل للمعتكف الخروج إلى ساحة المسجد؟ على العموم إذا قلنا بأن حريم المسجد يعني حرم المسجد تابع للمسجد بحيث كان داخل سور المسجد له ذلك، أما إذا كان يخرج إلى ساحات المسجد الخارجية فلا، يكون قد خرج من المسجد وبطل اعتكاف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل للحائض أن تشترط نية الصيام من الليل كأن تنوي الصيام إن أصبحت طاهرة؟ نعم لها، يعني الحائض إذا قالت يعني نوت إن طهرت فهي صائمة، إن طهرت قبل الفجر فهي صائمة، يجوز لها ذلك وتمضي في صيامها فإذا ما علمت هل طهرت قبل الفجر أم بعد الفجر، يعني ما صحت إلا بعد أذان الفجر بزمن، فإنها تقضي احتياطا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، أن من اعتمر في رمضان لم يصب السنة؟ لا، أخطأت الفهم، لكن نحن نتكلم على الأفضلية. فإذا الآن خير الإنسان بين الاعتكاف وبين العمرة نقول له اعتكف، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو سافر لأجل أن يأتي بالعمرة فهو كأجر حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا شيخنا: هل الأفضل الاعتكاف في المسجد أم العمرة؟ ذكرت هذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا صليت الفجر ثم جلست في المسجد ساعة أو ساعتين ناويا الاعتكاف، فهل يكون اعتكافا؟ هذه من المسائل التي طبعا فاتتنا، ونحن قلنا لكم بأن كتب الأحكام ما تستوعب المسائل بخلاف فروع الفقه، ولذلك الذي حضر معنا زاد المستقنع وأخصر المختصرات وعمدة الفقه عشرات المسائل التي تبحث في الفروع، وهذا ما يميز كتب الفقه. والمعنى بأن هناك مسائل من جملتها هذه المسألة، وهي: ما هو الحد الأدنى للاعتكاف؟ فمن أهل العلم أن يذهب إلى أن الاعتكاف يكون ولو ساعة ولو لحظة، يعني لو دخل شخص وجلس خمس دقائق ناوي الاعتكاف قالوا هذا اعتكاف. ومن أهل العلم من قالوا ليلة فقط، الاعتكاف أقله ليلة لقول عمر نذرت أن أعتكف ليلة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاعتكاف حتى يصدق عليه اعتكاف لا بد أن يكون يوما وليلة أو يوما كاملا، يعني يوم وليلة، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب، وإن كان مشايخنا يفتون بأنه يكون ولو لحظة، لكن الذي يظهر على أن الاعتكاف الذي يصدق عليه أن يكون اعتكافا هو ما كان يوما وليلة أو يوما كاملا. أما الجلوس ساعة أو ساعتين هذا يسمى لبث ومكث مثلا، والاعتكاف له وضعه الشرعي، الله أعلم. أي نعم، هذا على قول يقول بأنه اعتكف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل للمعتكف العودة إلى بيته لقضاء حاجته مع وجود مكان مخصص لذلك خارج المسجد؟ كيف كيف؟ ما فهمنا. يقول: أماكن قضاء الحاجة اليوم بجانب المسجد. ها، يقضي الحاجة. نعم، بالنسبة إلى إذا كان يتوفر في المسجد المراحيض وكذا لا يجوز له أن يذهب إلى البيت، هذا يتحايل، إلا إذا كان عذر أو سبب يدعوه إلى أن يخرج. الأصل أنه ما يذهب إلى البيت ما دام أنه يوجد مراحيض في المسجد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف أحافظ على صحة اعتكافي؟ تحافظ على صحة اعتكافك أولا بإصلاح النية، ليكون اعتكافك لله عز وجل مخلصا النية لله. الأمر الثاني أن تتعلم أحكام الاعتكاف وأن تقرأ في ذلك في كتب أهل العلم. الثالث أن تفهم ما معنى الاعتكاف، ما يعني لابد أن تفهم معنى الاعتكاف. الاعتكاف هو المكث واللزوم، لزوم المسجد لأجل العبادة والطاعة، حتى تتفرغ من الشواغل والمشوشات والصوارف والملهيات، يعني تتفرغ لا كما يفعل بعض الناس الآن، يعني أغلب وقته يستعمل في إيش؟ المحمول هذا الجوال، يقضي الوقت كله على الجوال، سنابات وش واتساب وتويتر شغال، هذا مو معتكف، هذا لعاب. وبعض الناس يعني جالس معتكف غيبة ونميمة، جالس مع أصحابه قيل وقال، وين الاعتكاف؟ هذا مو باعتكاف، هذا تنبه الواحد. الإنسان يحرص على أن يفهم معنى الاعتكاف، فإذا أردت فعلا أن تعرف أن يعني تأتي بالاعتكاف على وجه الشرع تفهم ما معنى الاعتكاف. الاعتكاف تترك الناس كلها، معتكف أنت منعزل منفرد، يعني إذا شفت واحد أقبل إليك انصرف عنه اهرب عنه، هذا هو الاعتكاف إذا فهمنا معناه الحقيقي. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من تعمد الخروج من المسجد وهو معتكف فقد بطل اعتكافه، فهل عليه إثم؟ لا، بالنسبة إذا كان الاعتكاف سنة، إذا قلنا بأن الاعتكاف سنة وهو بالإجماع ليس عليه شيء، لأن عندنا قاعدة شرعية أنه يجوز نقض العبادة النافلة بعد الشروع فيها، هذه قاعدة مضطردة إلا في الحج والعمرة، إلا في الحج والعمرة في قول جماهير أهل العلم. فمن صلى السنة ثم أراد قطعها يجوز، من صام الاثنين والخميس ثم بدا له أن يفطر يجوز، ما نقول يأثم ولا نقول يجب عليه القضاء، لكن إذا كان الاعتكاف نذرا نقول لا، أثم وعليه القضاء، لأنه أوجب عبادة على نفسه لم تجب عليه بأصل الشرع، فلزمه أن يتمها. أما الحج والعمرة إذا شرع فيهما ولو كان نفلين فإنه يجب الإتمام لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين قول طاعة لله وتعبدا لله في تعريف الاعتكاف عند الجمهور وشيخ الإسلام؟ هو الشيخ الإسلام يذهب أبعد مما يذهب إليه الجمهور في التعريف، فيرى بأن الاعتكاف قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا، ولذلك التعبير بالعبادة يشمل النوعين، يشمل النوعين، فهو أبعد، وهو لا يقتصر على طاعة واحدة، وإنما مكثه ونومه وجميع حركاته وسكناته في هذا المقام عبادة، هذه كلها عبادة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من صلى راتبة العشاء جماعة أحيانا فهل يسر أم يجهر بالقراءة؟ ها؟ أي ماذا؟ يقول: من صلى راتبة العشاء جماعة أحيانا فهل يسر في القراءة؟ إذا صلىها جماعة يجهر، ما دام أنها من صلاة الليل، صلى راتبة العشاء يجهر، يسمع من خلفه. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن قاعدة شيخ الإسلام في تكفير الصغائر والكبائر. هو يذهب إلى أن الأحاديث الواردة في تكفير وغفران ما سبق عامة، يقول في جميع الذنوب، ويستدل طبعا بالقواعد العامة في سعة مغفرة الله ورحمته جل وعلا، لكن الجمهور لهم أدلة، وهو القول الراجح مثل ما جاء في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها، إذا اجتنبت الكبائر، فدل هذا على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، أما الصغائر فتغفر بأمور، منها التوبة، منها الأعمال الصالحة، ومنها المصائب التي يتعرض لها الإنسان مثل الأمراض والفتن وغير ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من السنة أن يغتسل المعتكف كل ليلة بعد المغرب؟ هذا كان يفعلها بعض السلف، يفعلونها، لكن لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اغتسالهم لأجل النشاط للعبادة والقيام، هذا المعنى، حتى ينشطون في القيام والعبادة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه يعمل في مشفى، فهل يجوز له عند الاعتكاف أن يشترط الذهاب للعمل ثم يعود إلى معتكفه؟ والله هذا يعني فيها مجازفة وفيها كذا، اللي في العمل في عمل واجب، اللي عنده وظيفة أو شيء هذا واجب، والاعتكاف سنة، فما في داعي، ما في داعي. لكن على قول من يرى بأن الاعتكاف يجوز ولو لحظة، ممكن أن يعتكف كل يوم ليلة أو ساعتين أو ثلاثة، على قول من يرى أن الاعتكاف لا حد لأقله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول: حفظكم الله، ذكرتم مسألة الاتصال بالمطعم لإحضار الطعام، فهل يجوز دفع الثمن في المسجد، وهل يكون هذا بيعا وشراء؟ لا، بالنسبة لدفع الثمن يجوز، إذا جاءك العامل أو الموظف في الطعام تعطيه المبلغ، هذا سداد وليس هذا بيع وشراء، لأن المنهي عنه البيع والشراء الذي فيه عقد وفيه ارتفاع أصوات وفيه يعني حوار نقص لي كذا وشيء من هذا القبيل، ها؟ نفس الشيء، يعني هذا جائز، يشتري عن طريق الهاتف مثلا، يدفع عن هاتفه، ما في شيء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الأفضل، صلاة الوتر بعد التراويح أم بعد القيام؟ في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإذا حب الإنسان أن يوتر آخر الليل يؤخر الوتر، ولكن الأفضل له في حقه أن لا ينصرف إلا مع الإمام، لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله على قيام الليل، وإذا قدر ويسر له أن يقوم من الليل يصلي من الليل، لكن لا يوتر مرة ثانية. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من أذن لزوجته بالاعتكاف ثم أرادها أن تقطع اعتكافها، فهل له ذلك؟ نعم، يجب عليها، إذا أذن لها بالاعتكاف ثم بدا له أن تقطع لحاجته يجب عليها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى الاشتراط في الاعتكاف وما كيفيته؟ الاشتراط أن ينوي في قلبه بأنه يزور مريضا أو يشيع جنازة مثلا، هذا المعنى، أو يذهب إلى العمل مثل ما سأل الأخ السائل، هذا المعنى يشترط هكذا. لكن أحيانا إذا زاد الذهاب عن فترة الاعتكاف ما صار اعتكافها، يعني رجل الآن اليوم والليلة 24 ساعة مثلا، نصف 24 ساعة كم؟ 15 ساعة بره، يعيد ما شاء الله، يروح المستشفى يعود المرضى ويروح المقابر، هذا ما هو معتكف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشترط في الاعتكاف أن يكون لمدة 10 أيام أم فيه ساعة؟ فيه ساعة، لو يوم واحد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نظرا لتحديد مساجد خاصة للاعتكاف من قبل الدوائر الرسمية، فهل يجوز للإمام إن لم يكن في مسجده اعتكاف أن يعتكف في مسجد آخر ثم يخرج للإمام في مسجده؟ يستأذن الشؤون الإسلامية، استأذنهم، ما يجوز. بعدين كيف يترك مسجده ويروح مسجد ثاني؟ لا يبغاها تمشية، ها شيخ خالد؟ يبغى يتمشى هو؟ لا يبدو. إيه الظاهر. بعد يقول إذا عنده تراويح. ها اللي بعده يلا عشان نختم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى قضى الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكافه في شوال؟ قضى الله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، ولذلك ترك مرة الاعتكاف لسفر فقضاه من شعبان عليه الصلاة والسلام. عفوا، من شوال. يقول: هل يفهم من هذا وجوب قضاء الاعتكاف؟ لا يفهم من هذا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه السلام كان إذا عمل عملا أثبته، ولذلك إذا تركه لعذر أو لسبب قضاه صلى الله عليه وسلم. ويأخذ من هذا بعض العلماء أن كل من أثبت عملا، يطردون هذه القاعدة في عموم الناس، أنه إذا تركها لعذر قالوا يقضيها، قالوا إذا تركها لعذر قالوا يقضيه، هذا من اعتاد عليه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل لليلة القدر أن تكون في بلد يوم 25 وفي آخر يوم 27؟ الله أعلم، نحن لا يجوز لنا أن نقيس هذه الغيبيات على المحسوسات والمشاهدات التي عندنا، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولذلك الإنسان يجتهد في إدراك ليلة القدر بتحريها وبالاعتكاف وبترك مثل هذه التثريعات، لأنه ما يصل إلى نتيجة. إيه الله على كل شيء قدير. الله عز وجل ما يجوز لنا أن نتخيل بأن الله عز وجل عنده الليل والنهار وعنده الأوقات، يعني مثل الآن بعض الناس يقول لك كيف الثلث الأخير هنا والثلث الأخير هنا، هذا لأنه يقيس على المحسوسات المشاهدات، لا، هذه أمور غيبية عند الله عز وجل. الله عز وجل ما يجوز أن نقول والله عنده ليل ونهار وعنده شمس وقمر تطلع عليه، استغفر الله، لا، ما يجوز، لا يجوز الإنسان أن يستعمل مثل هذه القياسات في مثل هذه الغيبيات، تنبه الإنسان لمثل هذا. آخر سؤال. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نوفق بين قول عائشة رضي الله عنها ولا يخرج لحاجة، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه مع صفية ليردها إلى بيتها لحاجة؟ هذه الحاجة. الآن صفية لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف في الليل ورجوعها إلى بيتها، يعني ربما يعرضها لخطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرجعها إلى بيتها، هذه حاجة. ولذلك الآن لو أنك معتكف وما اشترطت وجاءتك زوجتك تزورك ثم أرادت الرجوع لوحدها، لك أن تقلبها إلى أهلها إلى بيتها، ترجعها إلى بيتها، لك ذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بكم الإسلام والمسلمين.